اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنقف أمام كلمتين عظيمتين في الآية الكريمة، ولو لم نعرف سوى معنى هاتين الكلمتين من سورة الكهف لكفتنا. كلمة الحمد وكلمة عبده. أما كلمة الحمد فتسند للفظ الجلال العظيم، ونقول دائما الحمد لله، عبارة تتكرر كثيرا في حياتنا اليومية. فنقول مثلا كيف صحتك؟ الجواب الحمد لله. سمعت أنك نجحت؟ الحمد لله. يقولون بأنك تزوجت؟ الحمد لله. يقولون بأن والدك خرج من المستشفى؟ الحمد لله. جاك مولود؟ الحمد لله. فزت في المسابقة؟ الحمد لله. شبعت؟ الحمد لله. مرض؟ الحمد لله. خسرت؟ الحمد لله. نجوت؟ الحمد لله. في بداية كل صلاة الحمد لله رب العالمين، وحتى في المصائب والأحداث الجسام الحمد لله رب العالمين. في المرض الحمد لله، في الفقر الحمد لله، في السراء الحمد لله، في الضراء الحمد لله. حتى إنك لتسمعها أحيانا من غير المسلم تسأله عن صحته مثلا فيقول لك الحمد لله، لأنها دارجة في المجتمع المحيط به كثيرا. وكلمة الحمد تحتاج وقفة تأمل لنتعرف عليها، معناها، مغزاها، قيمتها. ولماذا بدأ الله بها سورة الكهف؟ وفي أول كلمة في السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنلاحظ عبارة الحمد لله في الآية على شيء معين نحمده من أجل إنزال الكتاب وهو القرآن العظيم أولا، ولم يجعل فيه عوجا ثانيا. وتقول الحمد لله على النعمة، والحمد لله على الرزق، والحمد لله على طول العمر، والحمد لله على الكثير من النعم. وفي الآية الكريمة الحمد لله على إنزال القرآن وعلى استقامته ولم يجعل له عوجا. وإضافة الحمد لله بسبب النعم المختلفة لا تنتهي، وهي على لسان المسلمين الصالحين والطالحين. فما معنى الحمد لله أولا ونسبتها لله تعالى ثانيا؟ الحمد لله في اللغة هو المدح والثناء الجميل، ومن أحق بالثناء الجميل من الله تعالى. فنقول حمد الله، يعني أثنى على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بما هو أهله. وحمد يحمد تعني مدح يمدح، والمفعول ممدوح، أي ممدوح من كل خلقه تعالى بصفات الكمال والجمال. وأحمد الناس تعني أكثر الناس ثناء على الله وشكرا له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو محمد وأحمد، محمد وتعني يحمده الناس كثيرا ويمدحونه طويلا على كثرة حمده لربه تعالى. وأحمد تعني أحمد الناس لربه وأعبد عبد لربه، وأعبد عبد لربه. طيب، أحمد ومحمد وحميد وحماد ومحمود والحمد والتحميد كلها أسماء وصفات حميدة فيها معاني العبادة الجليلة والاعتراف بفضل الله على عباده وإحسانه إليهم. طيب، وقد ذكرت جملة الحمد لله في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وغيرها كثير وغيرها كثير. وآية سورة الكهف تبدأ بها السورة ونبدأ بها البحث، وهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تدل على تلازم الحمد ولفظ الجلالة. الله في كل نعمة حسنة حميدة ماجدة ممجدة محمودة في الدنيا والآخرة، إي والله في الدنيا والآخرة، وعلى كل بلاء ممحص يفضي إلى نعمة رحبة واسعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. والحمد لله في بداية سورة الكهف ليست صدفة ولا خبط عشواء، ففي السورة من القصص والنهايات السعيدة ما تستحق الثناء على الله وشكره وتمجيده وحمده بصفات الجمال والكمال على تلك النعم، مثل نهاية قصة أصحاب الكهف السعيدة ونهاية قصة أصحاب الجنتين وغلبة الحق على الباطل لا إله إلا الله، ونهاية قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح في أجزائها الثلاثة كما سنرى إن شاء الله وما فيها من عظات وعبر، ونهاية قصة ذي القرنين وسده المنيع، ونهاية قصة آدم عليه السلام وإبليس الرجيم، كل ذلك في سورة الكهف ولديها المزيد. إنها سورة عظيمة حافلة بالقصص وأحسنه، تعطيك الطريق الصحيح للتعامل مع الأحداث، مع الأحداث. والفرق بين الحمد والمدح التالي: الحمد لابد أن يجمع أمرين أساسيين، الأول الخبر عن محاسن المحمود بصفاته الحسنة كما سنرى، والثاني لابد أن يقترن الخبر بحب المحمود وتقديره. فإذا كان الحمد خاصا بالله أضيف إليه شرط ثالث، فلا يحمد الله ولا يثنى عليه إلا بأسمائه وصفاته الثابتة له في كتابه وصحيح سنة نبيه مع الحب والتعظيم، إي والله مع الحب والتعظيم. فلا يجوز مثلا أن نقول الله بطل أو الله شجاع، لأنها ليست مما ثبت لله من أسمائه وصفاته. والمدح أعم من الحمد، لأن المدح يشمل الحي والميت وحتى الجماد والحيوان، فتمدح جبلا وأرضا وزروعا وأنهارا. والحمد بأل اللي هي التعريف، والحمد بأل التعريف لا يكون إلا لله تعالى، فتقول الحمد لله أو لله الحمد حسب السياق ومراده. وقالوا تفريقا: الحمد ما كان من صنيع العبد الاختياري، يعني بمحض إرادته بمحض اختياره يفعله باختياره كفعل الخيرات مثلا، فيقال يحمد فلان على صنيعه. وأما المدح فيكون في شيء لا اختيار له فيه كالجمال مثلا، تقول فلان جميل الصورة فيمدح لأنه جميل الصورة ولا يحمد لأنه جميل الصورة، لأن الجمال هبة الله ليس للإنسان اختيار فيه. وقد يكون المدح كذبا ونفاقا، أما الحمد فلا بد أن يكون صادقا، فإذا كان لله تعالى كان مع محبة وتعظيم بأسمائه وصفاته. هذا عن الله تعالى وحمده والثناء عليه. فماذا عن مدح الإنسان والثناء عليه؟ اسمع: جبل الإنسان على حب المدح والثناء، ولن يخرج عن هذه الجبلة أحد إلا أنها تتفاوت من شخص لآخر، فمنهم من يحب المدح، ومنهم من يبحث عن المدح، ومنهم من يشتري المدح، ومنهم من يموت في سبيل المدح. وحب المدح والثناء مغروس في نفس الإنسان يصعب التخلص منه شئنا أم أبينا، ومهما زعم الناس أنهم يكرهون المدح ففي زعمهم نظر. فكره الذم دليل حب المدح، أعيد، كره الذم دليل حب المدح، ولا أظن أحدا يحب الذم ويبحث عنه مهما كان وضيعا أو متواضعا. يهوي الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. إيه والله، ولا شيء أمتع للإنسان من سماع المديح الذي يستحقه. إيه والله. والقرآن الكريم مليء بالثناء على المؤمنين، مما يدل على أن المدح يسر النفس ويشرح الفؤاد. فمدح الله نبيه وأثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ومدح الله عباده المؤمنين رجالا ونساء فرادى وجماعات فقال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال في الجمع من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلولا أن حب المدح والثناء يؤثر في النفس البشرية ومغروس فيها لما أثنى الله عليهم كل هذا الثناء. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، ومدح الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا، والناس لا يعيبون على شخص مدح ولم يبحث عن المدح والثناء بنفسه، وإنما يعيبون على المنقب عن المدح بنفسه والحريص عليه، خصوصا أولئك الذين لا يستحقون المدح ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولا بد من ترشيد المدح والثناء، لأن الإفراط في المدح والثناء والحب الشديد لهما يؤدي إلى الهلكة، مثل أي شيء نفرط فيه ولو كان في الأكل والشرب. وقديما قالوا حب الظهور يقسم الظهور، ومن المدح والثناء ما هو مطلوب ومرغوب ومفروض. فالثناء على من يقدم شيئا نافعا للأمة مفروض، والثناء على من يستحق ولم يطلب الثناء بنفسه مرغوب، والثناء لرفع الهمة كالطالب المتأخر مثلا في دراسته مطلوب. ومنه ما هو مكروه، مدح من يستحق حلال ومدح من لا يستحق ضلال. ينسب للصديق رضي الله عنه أنه إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هم الذين مدحوه ولم يبحث عن المدح بنفسه، فلماذا يخاف من مدحهم وثنائهم؟ إنه يخشى مبالغة مفرطة لا يحبها الله تعالى من باب الخوف والورع والتواضع، وحتى لا تنخدع النفس وتغتر وتتعاظم على الناس. فإذا كان الإنسان وهو من يعتريه الضعف والنقص والنسيان يحب المدح والثناء من الناس، فكيف بالكامل الخالق الرازق الديان ذي الجلال والإكرام من أوجد المدح والمديح والمادح والممدوح سبحانه وتعالى. سأل أحدهم شيخا ذكيا سؤالا في حشد كبير من الناس فقال لماذا يا شيخ يحب الله المدح والثناء وكأنه لم يستسغ ذلك من الله تعالى؟ فرد عليه الشيخ بذكاء وقال له سؤالك هذا يدل على ذكاء مفرط فيك، ولم يسألني هذا السؤال أحد قبلك، مما يدل على أنك عبقري وأنك تملك قدرات خارقة. فصدق المسكين نفسه وأخذ يتلفت يمينا وشمالا في الناس أو إلى الناس، ووجهه يتهلل من الفرح بهذا المديح من الشيخ، لأن المديح يدغدغ العقول ويحرك النفوس، وحبه شهوة لا تقل عن كثير من الشهوات، وله رغبة وطلب وشوق. فقال الشيخ هل سررت بمدحي لك؟ قال السائل كثيرا. قال إذن فاسمع، من أنت حتى تمدح؟ وماذا فعلت حتى تمدح؟ قال السائل لا شيء. قال إذا لم تفعل شيئا ذا قيمة وفرحت بالمدح والثناء إلى هذا الحد وأنت في الحقيقة لا تستحقه، فكيف بمن فعل وخلق وصنع وأبدع وأتقن كل شيء سبحانه؟ كيف بمن أوجدني وأوجدك وجميع الناس ولا زال يوجد ويخلق من عدم ولا يحتاج الأمر لديه أكثر من كن فيكون. نعم يحب المدح والثناء من عبيده وحق له، لأنه الوحيد وحده الفريد لا شريك له، يستحق المدح والثناء على حقيقته. لذلك بدأ سورة الكهف بقوله تعالى الحمد لله، أي المدح والثناء يكون لله تعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويكفيه أنه خلق وإذا شاء قبض، ويمدح بداية ونهاية في الخير والشر، في العطاء والمنع، في السراء والضراء، وهو الوحيد الذي يمدح بصدق، فإنه يعلم السر وأخفى ولا تنطوي عليه المدائح الكذابة. وهو الذي خلق المدح والثناء ويحب أن يسمعه من خلقه الذي خلق. قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، إنه يحب الثناء والشكر من عباده ويكافئهم بزيادة النعمة والخير والبركة. وقد أثنى الله على نفسه بنفسه ليعلم عباده كيف يثنون عليه، فقال الحمد لله رب العالمين، أي قولوا الحمد لله رب العالمين. يقول أحد الصحابة الكرام كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم من المتكلم؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني يتسابقون في تدوينها، كل منهم يسابق الآخر لتدوينها في سجل من قالها لحب الله تعالى لها. طيب، والمدح أحيانا عدو في ثياب صديق وانتبه، فمن بحث عن مدح الناس له انتبه فمن بحث عن مدح الناس له في عبادة خاصة لله تركه الله وعبادته. الإنسان يحب أن يمدح والله يحب أن يمدح، مع الفارق الكبير بينهما، فالله يمدح مع الكمال والجمال، والإنسان يمدح مع الضعف والنقصان، ويتجلى ضعفه بموته، ولو كان قويا كفاية لدفع الموت عن نفسه. الله تعالى يمدح على الإطلاق، والإنسان يمدح حينما يستحق المدح، حينما ينسى نفسه من أجل أمته، حينما يغيث ملهوفا ويساعد فقيرا وينقذ نفسا. لقد مدحه الله وأثنى عليه قبل أن نمدحه، فقال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا مدحنا الإنسان لأنه قدم شيئا مفيدا للبشرية، فكيف بمن خلق البشرية نفسها؟ كيف بمن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ عندما نريد شيئا من أحد ربما نثني عليه ونتلطف إليه ونبرز محاسنه المبالغ فيها لنأخذ منه ما نريد، وكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى. إذا أردت حبه ورضاه ومغفرته فعليك أن تثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وأعبد عبد لله، وأتقى عبد لله، وأخلص عبد لله، وأحب عبد لله، وأحمد عبد لله، هو سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق عليه الصلاة والسلام أن يكون لواء الحمد بيده يوم القيامة، واستحق أن يلهم محامد الحمد يوم القيامة، ولكثرة حمده لله تعالى وثنائه عليه أصبح الحمد سلوكا له في الحياة. فكان صلى الله عليه وسلم يحمد ربه كثيرا في كل شيء، في ختام طعامه الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني، وفي ختام سفره آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حامدون. والله تعالى يحب أن يختم العبد عمله دائما بالحمد لله، وحتى في ختام قصة امتحان الإنسان وعودته إلى ربه يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أتدري لماذا علم الله نبيه أن يختم كل عمل بالحمد لله؟ لأن محمدا نفسه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يجعل خير من يمثل الحمد لصاحب الحمد جل جلاله، أراد الله أن يجعل محمدا خير من يمثل الحمد لصاحب الحمد الله تعالى جل جلاله. اللهم اهدنا لحمدك وشكرك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وارفعنا بالقرآن العظيم، وفقهنا في الدين، وتقبل منا أعمالنا، واجعلنا من الصادقين قولا وعملا. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.